في هوى خير العباد، في هوى خير العباد، شغف القلب وهما خير العباد، شغف القلب وهما فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام، فهنيئا لفؤاد نل من طه نل من طه المرام، المرام المرام، فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام، فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام. أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد، أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد، أنا في أوصافه، أنا في أوصافه، قد بت صبا صبا يا عيني صبا، قد بت صبا صبا يا عيني صبا، قد بت صبا صبا يا عيني صبا، قد بت صبا صبا يا عيني صبا، قد بت صبا صبا يا عيني صبا، مستهاما في هوى خير العباد، في هوى خير العباد، شغف القلب وهما في هوى خير العباد، شغف القلب وهما فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام.